الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وسائر أصحابه وآله إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، والمحدثة بدعة، والبدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع. في كل موقف احتاجوا فيه إلى التعليم علمهم، فخطبهم في يوم عرفة، وخطبهم في يوم النحر، وخطبهم في منى في أيام التشريق، وخطبهم في الطريق فعلمهم سنتهم، وعلمهم كل ما يحتاجون إليه. وكانوا يسألونه في هذه الحجة الفريدة الفذة، حجة الوداع المباركة، فكانوا يسألونه ويجيبهم صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم ويرشدهم. فمن ذلك ما قال صلى الله عليه وآله وسلم لجرير بن عبد الله رضي الله عنه، قال جرير: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: استنصت الناس. قوله استنصت الناس يعني اجعلهم يسمعون فينصتوا، والإنصات أعلى من مجرد الاستماع. قال النبي لجرير: استنصت الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سكت الناس وأنصتوا: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، فقال لهم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ قال رضي الله عنه: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ ثم قال: أي بلدة هذه؟ قالوا: فسكت حتى ظننا أنه سيسميها بغير اسمها، قال: أليست البلدة؟ ثم قال: أي شهر هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذو الحجة؟ قالوا: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. ثم قال: ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم قال لهم: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. ثم قال: ألا ليبلغ الشاهد الغائب منكم. وخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفات، ونزل عليه في يوم عرفات قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن يهوديا قال لعمر رضي الله عنه: آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. هي قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأجابه عمر وقال: إني لأعلم في أي يوم نزلت، في أي وقت نزلت، نزلت يوم الجمعة يوم عرفة عشية هذا اليوم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف في الموقف، أو كما قال رضي الله عنه. أحبابنا الكرام، إن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هذه وصاهم أن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمه، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، وقال: وإن دماء الجاهلية، يعني ما كان فيها من ثارات وقتلى، قال: وإن دماء الجاهلية موضوع تحت قدمي، وإن أول دم أضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وكان قد استرضع وقتلته ذيل، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا الدم الذي كان في الجاهلية باطل تحت قدميه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كل ربا في الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضع ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب. تعلمون ما ربا الجاهلية؟ ربا الجاهلية أن يقترض إنسان من إنسان مبلغا من المال، فإذا ما حل الأجل يقول له: تقضي أم تربي؟ فيقول صاحب، فيقول الآخر: أنظرني وأزيدك، فينظره ويزيده الغرامات المالية على الديون. ربا الجاهلية، ربا الجاهلية أن يكون لإنسان عند آخر حقا ماليا، فإذا ما حل الأجل ولم يكن معه سداد يقول له: تقضي أم تربي؟ فيقول له: أنظرني وأزيدك، فينظره مع زيادة، فالنظرة مع الزيادة ربا. فالنبي قال: إن كل ربا في الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، قال: موضوع تحت قدمي. ووصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد حفظ دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وصاهم بالنساء، قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات، أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، الميثاق الغليظ، الزواج. ثم قال النبي: ألا وإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا، فحقك على امرأتك ألا توطئ فراشك من لا تحب، وألا تأذن في بيتك لمن تكره، إنما لا يدخل بيتك إلا شخص أنت ترغب في دخوله، هذا حقك. وضحه النبي في الموقف العظيم للنساء. ثم قال: وحقها عليك أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، يعني لا تضرب امرأتك. طب فقال الله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذا الضرب المطلق جاء تقييده في السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضربا غير مبرح، يعني ضرب تأديب لا ضرب انتقام، ده إن كان، ويكون آخر الدواء الكي كما يقول العلماء، إنما عظها واصبر عليها، وانصحها واصبر عليها، واهجرها إن استدعى الأمر، وإياك أن تلجأ إلى ضرب إلا في نهاية المطاف، ويكون أمرا خفيفا غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر نفسك أخي الحبيب في هذه الوصايا وفي غيرها من المسكوت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أنت تمتثل ذلك؟ يعني هل أنت ترعى حرمة المسلم في دمه وماله وعرضه؟ هل أنت تكف لسانك عن أعراض المسلمين فلا تتكلم فيهم، إنما تمتثل ما قال النبي: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم؟ هل أنت ترد المظالم لأصحابها إن كانت عندك معاملة مالية بينك وبين آخر، أخذت منه قرضا لك له عليك حقا، اشتريت وبعت ويتبقى عندك جزء من المال، فهل تسمح نفسك أن تعطي الحق وأنت به راض، تسعى سعيا جاهدا جهيدا أن ترد الحقوق لأصحابها؟ من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وانظر أخي الحبيب في نفسك، في صيانة نفسك بينك وبين ربك، في بيتك ما تصنع مع امرأتك؟ هل تكلمها كلاما طيبا؟ أما أنك تشتد عليها؟ يعني إن خرجت في الشارع هذا إشكال مع كل الناس، يبتسم خارج البيت، يضحك خارج البيت، إنما إن تكلم مع إنسان، إن تكلم مع غريب عنه، إن تكلم مع امرأة أجنبية، تجده ينتقي العبارة واللفظ جدا، تجده أحسن ما يمكن من قول ومن ابتسامة ومن مظهر. أما إن جلس مع المرأة التي أوجب الله عليه رعايتها، لأن الله أخذ عليه الميثاق الغليظ لحقها، فتجده عبوسا قمطريرا، تجده دائما سبحان ربي، يعني لا ينتقي كلمة طيبة، لا ينتقي ابتسامة، لا يقول كلمة، لا يحدث حوارا، لا ينشئ كلاما، إنما هو لا يفعل ذلك إلا مع الخارج. وهي الأخرى أصعب منه، هي الأخرى أصعب منه، وكأنها حرام أن تبتسم في بيتها، وكأنها حرام عليها أن تقول كلمة طيبة، أو وكأنها تخشى إن كلمة إن قالت كلاما طيبا أو أظهرت مظهرا حسنا لعله يألف ذلك، فبعد ما تعرفش تتعامل معاه. نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الجميع، أوصى الرجال بالنساء، تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، فإذا ما أخطأت عظها، عظها موعظة بليغة، عظها وكلمها. إن النبي صلى الله عليه وسلم غاير في الحكم والفتوى بين امرأة لها صحبة وبين امرأة لا صحبة لها. جاء لقيط بن صبرة وافد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد قومه، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه فقالوا في الخارج، فجلس ينتظر، فأمرت له عائشة رضي الله تعالى عنها بطعام قدم له، فبينما هو يطعم ومن معه إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم ورحب، ثم قال لهم هل أمر لكم بشيء؟ قالوا نعم، أمرت لنا عائشة بطعام أكلناه. فكان النبي يحدثه، فكان مما قال، قال لقيط يا رسول الله إن لي امرأة، وذكر منها البذاء، يعني منطقها ليس منطقا حسنا، إنما تتكلم بكلام فاحش لا يرضي زوجها. قال يا رسول الله إن لي امرأة وذكر منها البذاء، فقال له النبي طلقها. فقال لقيط يا رسول الله إن لها صحبة وولدا، قال إن لها صحبة وولدا، معاها من زمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عظها تتعظ، لم يقل طلقها كما قال في المرة الأولى، قال النبي عظها تتعظ. ثم قال النبي ولا تضرب ضعينتك ضربك أميتك، يعني إياك أن تضربها كأنها من الإماية والعبيد. فقال له عند ذلك يا رسول الله والوضوء أيضا، علمني الوضوء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. هذا حديث صحيح رواه الإمام أبو داود بطوله وبغير ذلك. المقصود من الكلام أن هذه الحقوق التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليها في هذا الجمع الكبير، وكان صلى الله عليه وسلم يتحين الفرصة ليعلم الناس ما يحتاجون إليه، فإذ بهم في هذا الموقف يعلمهم حقوقهم بينهم وبين أنفسهم، بينهم وبين أزواجهم، بينهم وبين الله رب العالمين. ألا يا عباد الله اتقوا الله وابتعدوا عن الربا الذي قال عنه النبي هو موضوع تحت قدمي، فإن الربا الذي ينخر في مجتمعنا هو سبب كل وباء نحن فيه. العقوبات على الذنوب على نوعين، عقوبات مؤجلة معجلة وأخرى مؤجلة فقط. نسأل الله أن يعافينا من كل هذا، اللهم لا تعاقبنا لا عاجلا ولا آجلا، إنما هناك من الذنوب من يعجل العقاب لصاحبه حالا لا ينتظر، من ذلك المسارعة في جريمة الزنا، هذا عقاب لا هذا عقاب لا يؤجل، إنما يعجل ابتداء، فيبتلى المجتمع الذي تظهر فيه فاحشة الزنا من الأمراض الفتاكة التي لم تكن في الأسلاف الذين مضوا. وأنت ترى وتسمع ما يأتي على الناس من أمراض لا يعرفون لها علاج في كل يوم، وإذا ما أفاق من مرض جاء مرض، والسبب هو المسارعة في هذه الجريمة، ولا نكير ولا أحد يتكلم إلا ما رحم الله رب العالمين. الأمر الثاني الذي ينخر في المجتمع هو الربا، الربا في كثير من المعاملات، وستأتي له خطب مفردة إن شاء الله إن مد الله في الأجل. نتكلم فيما بعد عن فقه البيع والشراء، وما يحل وما يحرم، وما يحل من المشاركة والمضاربة وتشغيل الفلوس، وما يحرم سنتكلم عنه إن مد الله في الأجل إن شاء الله رب العالمين، لتعلم إن كانت معاملاتنا صحيحة أو يعتريها الربا. فإن كانت صحيحة فالذين يأكلون الحلال يستجاب دعاهم، فلما لا يستجاب الدعاء؟ إذن الحرام الذي يؤكل على مرأة ومسمع، هذا الحرام هو الذي يمنع الدعاء أن يستجاب. ففي كل خطبة، في كل صلاة، في رمضان، في تراويحنا، في غير ذلك، نرفع الأكف إلى الله رب العالمين، اللهم ارفع عنا كذا، اللهم حقق كذا كذا كذا، والاستجابة ضعيفة ليست معدومة، إنما هناك استجابة والحمد لله، لكنها ضعيفة. لما ضعفت الاستجابة ولما انعدمت عند البعض؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ الذين يأكلون الربا عقابهم في قبورهم يسبحون في نهر من دم، يسبح المرابي في نهر من الدم، هذا عقابه في قبره. والآخرة أشد، إلا أن يعفو الله رب العالمين ويرحم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا يحاربهم الله رب العالمين من فوق سماواته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن طبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتنبيهات سريعة بها نختم. التنبيه الأول، بعد يومين أو ثلاثة يأتي يوم عرفة، فأوصيكم بصيامه، يعني من كان يتقرب إلى الله في هذه العشر بالصيام فهنيئا له مع سائر العبادات الأخرى، ومن تكاسل عن الصيام وكان له جهدا في عبادة أخرى، العبادات كثيرة والعمل الصالح لا آخر له. إنما ينبه الجميع على فضل يوم عرفة، فهو يكفر سنتين من الذنوب، سنة ماضية وأخرى مستقبلة، فاهتموا به. الأمر الثاني، الإكثار من التكبير في هذه الأيام، تكبير مطلق ومقيد، ففي كل وقت كبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويرفع التكبير ويجتمع الناس عليه في صوت واحد بعد الصلوات في يوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. يبدأ التكبير من فجر عرفة وينتهي عصر أيام التشريق، هذا هو التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلوات. أما التكبير المطلق أن تكبر وأنت وحدك، هذا لا آخر له ولا مدى له، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الأمر الذي بعده أمر الأضحية، ذكرناها في الجمعة الماضية ذكرا سريعا كأشواط الرمل، إنما ننبه تنبيها في غاية الأهمية، وهو الاشتراك في الأضحية. فالاشتراك جائز في الإبل وفي البقر، وهذا الاشتراك على قول جمهور الفقهاء إلى 7. ومعنى ذلك أن المشترك في بقرة أو بدنة لا يقل سهمه عن سبعها، فلو كانت بواحد وعشرين ألف لا يقل المبلغ الذي دفعه عن 3000. إن قل المبلغ عن ذلك هذه صدقة لا تسمى أضحية. واضح الكلام؟ طيب، فإذا ما اشترك إنسان في سبعها أو في نصفها فليس فيأخذ منها ما شاء، لعله يقول أعطوني منها كيلو واحد كما قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ووزعوا الباقي. فلا يشترط أن يكون التوزيع السبع، إنما أن يكون السهم المشترك به هو السبع. أرجو أن يكون هذا واضحا إن شاء الله رب العالمين. الأضحية تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته تفضلا من الله، والله واسع عليم. فإذا ما اشتراها أحدهم وذبحها هو، أو أخذ جازرا يذبحها ثم قال عند الذبح: اللهم عن فلان وعن آل فلان أصابت الدعوة آله جميعا، وأرجو من الله أن يكون ذلك في ميزان حسنات آله جميعا أحياء وأمواتا، لأنهم آله. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح قال: اللهم عن محمد وعن آل محمد، فكل منكم يذبح يقول: اللهم عن فلان وعن آل فلان، تصيب الدعوة أو يصيب ثوابها كل آله إن شاء الله رب العالمين. الأمر الذي بعد ذلك، قال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فالله قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فابتعدوا عن الإسراف جزاكم الله خيرا. أمر أخير، أطفالنا والألعاب التي يلعبون بها في العيد، كل لعبة كانت فيها معنى الفرح والسرور هنيئا بها، إنما كل لعبة كان فيها معنى الإيذاء فابتعدوا عنها. يعني هذا المسدس اللي بيضرب حبة الخرز تلسع هذا وتفقع العين وتكسر السن، هذه المفرقعات التي يضربها هذا وهذا وهذا، وفي الأفراح يضرب طلقات نارية كذا وكذا ومش عارف صاروخ وشماريخ، كل هذا من الإسراف. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إنما ما كان الرفق، ما كان الاعتدال، ما كان القصد في شيء إلا زانه. الله سبحانه وتعالى قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم.